الواجبات قال أول الإحرام من الميقات، ومفضل النطق هنا قولنا من الميقات والإحرام، لأن الإحرام سبق الحديث ركن، يعني أن يكون الإحرام من الميقات، وسبق بيان المواقف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.